أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على الصادق المعصوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله يا رب العالمين. وأحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي اقتربت الساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا حسنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إن ربي على ما شاء قدير. عن عمران بن الحسين الصحابي الجليل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. صدقت يا سيدي يا رسول الله. هذا الحديث متفق عليه، فيما أظن وأوقن أن الحديث واضح المعالم. خير القرون قرني، هل هناك خير من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ هم أصدق الناس بعد رسول الله، وأوفى الناس بعد رسول الله، وأحب الناس إلى الله بعد رسول الله، وهم الذين أكرمهم رب العباد بصحبته صلى الله عليه وسلم، فصحبوه فنصروا دعوته. وقال أسيد والمقداد بن أسود ابن الأسود يوم بدر: إن لن نقول لك ما قالته بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكننا نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون. كان الواحد منهم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره أن المال الذي يعطيه الصحابي للحبيب صلى الله عليه وسلم ليخرجه في سبيل الله أحب إليه من المال الذي يبقى له ولأولاده. هذا الجيل الرباني العجيب الذي طبق المثالية الواقعية والواقعية المثالية. الواحد منهم كما تعرفون كان يضع التمرة في فم أخيه يجد حلاوتها في فمه هو. رأينا هذا الجيل الرباني القرآني عندما هاجر المهاجرون إلى المدينة المنورة، كان الواحد منهم يعرض على أخيه بيتا وبستانا وأرضا ومالا ليقتسمه معه. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هؤلاء الذين تبوأوا الدار والإيمان، يعني قال فيهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم يوم حنين عندما لم يرهم من حوله بعد أن وزع الغنائم غنائم حنين على المؤلفة قلوبهم، قال لهم بعد أن انتحوا جانبا وسأل عنهم، قال: سوف تقولون جئتنا طريدا فأويناك، ومكذبا فصدقناك، وعائلا فأغنيناك، ولو قلتم لصدقتم. يا الله، ولو قلتم لصدقتم. فماذا قال؟ إنني أعطيت هؤلاء لعاعة من لعاعات الدنيا، شيء يعني عرض زائد، قطيع غنم أو غيره، سبحان الله. ألا ترضون أن يعود الناس بالأسلاب والغنائم، وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو لم أكن مهاجرا لكنت من الأنصار، رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. حتى بكى القوم واخضلت لحاهم، وسارع كل واحد منهم يقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذر إليه، ورضوا برسول الله عليه الصلاة والسلام. والمهاجرون كذلك الذين صبروا وجاهدوا وهاجروا الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة، ثم تركوا المال والديار والضياع والأموال والأهل، وذهبوا محتسبين الأمر لله ثم لرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب التي صارت مدينة منورة بوصول النبي صلى الله عليه وسلم إليها عندما استقبله أهلها. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. يعني هذا هو الجيل العظيم، هذا الجيل ربى جيلا آخر، وجيل التابعين، خير القرون قرني ثم القرن الذين يلونهم. فجاء سعيد بن المسيب وجاء الحسن البصري وجاء هذا الجيل الرباني الغريب والعجيب ايضا الذي سلك مسلك الصحابة واهتدى بهديه، وجاء بعده جيل ثالث وجيل تابع التابعين الذي تتلمذ على يد التابعين، فرأينا عبد الله بن المبارك ورأينا ربما أبا حنيفة رضي الله عنه وهؤلاء العظماء الكبار الذين وضعوا في التاريخ علامات فارقة، كان كل واحد منهم كنزا من العلم ونهرا من العلم وبحرا من العلم وبحرا من السلوك وفضلا من رب العباد عز وجل، كان فيهم العالم الذي يقاتل في سبيل الله والذي يعلم العلم والذي يتنقل في أرض الله عز وجل ليوزع الخير، فشهد النبي صلى الله عليه وسلم للقرون الثلاثة الأولى بالخيرية، خير القرون قرن ثم القرن الذين يلونهم ثم القرن الذين يلونهم ثم إن بعدهم قوما بعد هذه القرون الثلاثة قوم آخرين تماما غير هؤلاء يشهدون ولا يستشهدون، لم يطلب منهم أحد شهادة، لكن هو لو رأوا شرا لطاروا إليه زرافات ووحدانا. يعني مثال، يسأله المدير مثلا المؤسسة أو الوزير أو عن أحد الزملاء، ما رأيك يا فلان في فلان حتى نعطيه ترقية، فلما يسمع كلمة ترقية لزميله أو أنه يعطي حافز مادي أو زيادة راتب يقول والله أنا يا أستاذ أو يا معالي الوزير أنا لا أريد أن أذكر أحدا بالسوء، غفر الله لنا وله. بالله عليك يفهم المسؤول ايه؟ ها؟ والله انا لا احب ان اتي بسيرة احد، يعني ربنا يهدي له حاله، لا حول ولا قوة الا بالله. فالمستمع يستمع يظن في الرأي في الاخر ايه؟ شرا. وهو ابليسه ان لم يكن هو ابليس نفسه يعني يقول في نفسه انا لم اغتب، انا بس لمحت، لا حول ولا انا عرضت. يا اخي اتق الله، يا اخي اتق الله، كلمة طيبة خير من صدقة يتبعها اذى. ولا والله ما شاء الله عليه موظف، اذا كان يعني هكذا موظف بجد الذي يحب الحال المايل يقول كلمة الصدق يعمل بجد لم اره مقصرا كذا، يبقى يا اخي ارفع معنويات الرجل. اما يعني رأيت منه هنا ما او انه لا يحييك التحية الخاصة او لا يأتي اليك كرئيس في العمل يصب عليك كل يوم ويقول فيك قصيدة انك شمس والملوك كواكب اذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، يا اخي ده منافق، هذا يبيعك اول الناس، والله المنافق ده يبيعك اول الناس. خليك مع صديقك من صدقك لا من صدقك، هو اللي صدقك يعني صدق في القول، امرك بالمعروف نهاك عن المنكر ادى اليك، رحم الله امرأ اهدى الينا عيوبنا. الانسان كده لما يعني اشكر اعدائك الذين يعادونك، ليه؟ لان احيانا بعضهم يقول كلاما فيك يا سيدي فيه ستة اشياء خاطئة 100% ولكن فيها صفة او اثنين صادقين فيما قالوا لك او قالوا عنك، استفد من من من من من تسليط معايب الاعداء لك. اما الحاسدون الذين يحسدونك فاعلم انك اذا ضربت من الخلف فاعلم انك في المقدمة، اذا حد يطعنك في ظهرك اعرف انك امامه، وهو ما الذي جعله يطعنك في ظهرك؟ لانك متفوق عليه وافضل منه وبفضل الله مقبول عنه، وهو لا يستطيع ان يجاريك ولا يستطيع ان يواجهك وانما يطعنك من الخلف، وحسبك الله ونعم الوكيل بس. ففي طائفه من الناس يشهد ولا يستشهد، ما حدش طلب منه شهاده، لانه متطوع كده، وبالذات في الشهادات التي لا تبرئ الناس، لا، في الشهادات التي تدين الناس. يعني المتهم في الاسلام بريء حتى تثبت ايه؟ ادانته، لكن يبدو اننا نريد ان نكون كل الناس متهمين الى ان تثبت براءتهم، لا لا لا هذا خطأ. ففي ناس يأتون يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، يخونك في السر تقول الله يا فلان كذا كذا، يروح فجأة تجد كل المبنى كل البناية كل العمارة كل المؤسسة كل الوزارة علمت من اين؟ من هذا الذي يخون، خائن في السر، يخونك في النظرة، يخونك في الكلمة، يخونك في النصيحة، يخونك في المال، ناوي ياخذ منك المال مقترض وهو لا ينوي سداد من ادان استدان دينا وهو لا ينوي سداده فهو سارق، ومن تزوج على صداق وهو لا ينوي اداءه فهو زاني، هكذا. يعني انت ناوي تاخذ تستدين من الناس ومن المصرف وانت لا تريد سداده، ربنا لا يعينك عليه على سداد نمرة واحد، نمرة اثنين انت سارق لهذا المال، لا لانك تدري انك لما اعتقده لن ترجعه. انت سارق، من ادان دينا استدان دينا وهو لا ينوي سداده فهو سارق، ومن تزوج على صداق وهو لا ينوي اداءه فهو زاني، لانه مش ناوي الصداق. ده ده ده ده ده ركن من اركان الايه، ركن من اركان الزواج، الخيانه في المال، الخيانه في العمل. كثير من الناس نضعهم في نبوئهم اماكن وكراسي معينه، ولكن يسرقون ويخونون الامانه ويخونون البتاع، وتتدهور المصلحه والمؤسسه في زمنهم. نسال الله السلامه. نحن نريد افذاذا، نريد اتقياء، انقياء يعملون بجد. سبحان الله العظيم، يا ابت استاجر، ان خير من استاجرت القوي الامين. رات في موسى قوه ورات فيه امانه، امانه على العرض. غض بصره، قال يا امه الله سيري خلفي وقولي الى اليمين والى اليسار. ثم بعد هناك قال خذي حصا في يديك، اذا اردت ان انحرف ناحيه اليمين القي لي حصا ناحيه اليمين وناحيه الشمال، ان صوتك يلهيني عن ذكر الله. فوجدت امانه في السجن، امانه على الحرمات، وجدت قوته عندما رفع الغطاء وحده، وكان لا يستطيع ان يرفعه الا بضعه عشر رجلا، وسقى لهما ثم تولى الى الظل، فرات قوته. فلما عادت الى ابيها، يا ابت استاجر، ان خير من استاجرت القوي الامين. ولذلك نحن يجب ان نبحث عن هؤلاء الذين لا يخونون وانما يؤتمنون. نحن نريد الامانه، لا نريد الخيانه، لا نريد ان نخون احدا، ولا نحب ان يخوننا احد. الخيانه شيء صعب، ولذلك نرى ان الدول تحكم على الجاسوس بالخيانه العظمى. اه طبعا، لانه يخون الوطن، يخون اسرار الوطن، يكشف للوطن عن الوطن لاعدائه العورات والثغرات التي يستطيع العدو ان يدخل منها. هذا انسان خائن للوطن، خائن لله وللمسلمين. اذن الانسان الذي يخون قطعه من الارض هذا خائن للوطن، واسمه خائن، الخيانه الكبرى، الخيانه العظمى. طب بالله عليك، من يخون خالق الارض والسماوات؟ من يخون الذي ارسله خالق الارض والسماوات؟ خانوا الله والرسول، لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم. خيانه الله بعدم تطبيق شرعه، خيانه الله بعدم الاستقامه على طريقه، خيانه الرسول بعدم تطبيق ما قال، بعدم التوقف عما نهى. تخونوا المؤمنين في الكلام وفي الافعال وفي الاعراض، وتدخلوا سبحان الله تدخلوا الحزن على الناس. هذه خيانات كبيره. خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم ان بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يتمنون. هناك صفات اخرى لهؤلاء سوف نكملها ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل. كونوا معي حتى نكمل هذه العلامه الخطيره من علامات الساعه التي يبينها لنا الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. كونوا معي، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى. وكنا نتحدث قبل الفاصل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم ان بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون، ثم قال وينذرون ولا يوفون. تعال للنذر. الانسان يقع في ورطه فينذر، يقول لو شفى او شفي ابني وخف انا سوف اصلي 1000 ركعة وسوف اخرج 1000 دولار وسوف اصوم 100 يوم. تخف المسألة، الولد يخرج سليم معافى، اذا رأى في الملعب يلعب، وذهب الى المدرسة وذهب الى الجامعة، والولد ما شاء الله يعني يتقافز كان سبحان الله يعني مهم، يعني في نشاط، دب في نشاط سبحان الله. يعمل ايه؟ خلاص ينسى ايه النذر الذي نذر. يقول يا الله اصل 1000 دولار دي كثيرة، ممكن يا شيخ نخليها 500 هو فرض يعني؟ طب ممكن ال 100 يوم ال 100 ركعه دي تكون 20 ركعه فقط؟ لا حول ولا قوه الا بالله. النذر ما فرضه الله عليك، لكن عندما نذرته صار فرضا. اوفوا بالعقود، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، هذا عقد بينك وبين الله، فوجب ان ايه؟ ان توفيه. طالما ان انت نذرت وجب ان توفي. سبحان الله، اللي نذرت ركعات ركعات، نذرت ذبح يبقى ذبح، نظرت توزيع يبقى توزيع، نظرت مال يبقى مال، وهكذا وهكذا. يبقى اذا هؤلاء الذين اتوا من بعد القرن الثالث وهم خير القرون الثلاثة الأول، شهد لهم الرسول بالخيرية، أن الواحد يشهد من دون أن يسأله أحد الشهادة، يخون أو يخون ولا يؤتمن، أو يخون ولا وليست عنده أمانة والعياذ بالله، وينظر ولا يوفي، ينظرون ولا يوفون، يعني وذكر ربنا مدح المؤمن قال إيه؟ قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ليه يوفي بالنذر؟ لأن هذه صفة المؤمن، المؤمن وفي، سبحان الله. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع سفانة بنت حاتم الطائي لأخوها حاتم رضي الله عنه لما أسلم؟ حاتم كان مهدر دمه، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم رقي حاتم بن عدي الطائي فليقتله، لأنه كان قال شعرا هجى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وقعت سفانة في الأسر فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا محمد خل سبيلي، فأنا ابنة أكرم رجل في العرب، أنا ابنة رجل كان الذي يقري الضيفان ويعين الكل ويعين على نوائب الحق. قال يا أمة الله والله إن هذه أخلاق المسلمين، ولو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، خلوا سبيلها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلما جاء علي رضي الله عنه ودخل في الإسلام وحب، يعني كان من اللحظة الأولى دخوله صحابيا جليلا رضي الله عنه، لأن الرسول كان يعني يريد أن إيه؟ أن يبعث في الأمة إتمام مكارم الأخلاق، ومن ضمنها الوفاء. فإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. هكذا وصفه شوقي رحمة الله عليه، وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال يا من له الأخلاق وما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع العظماء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. سبحان الله، لما يعد يوفى. علمنا هذا، وعلمنا أيضا أن صفات المنافق إذا وعد أخلف، إذا حدث كذب، إذا أتمنى خان. فهؤلاء القوم الذين يتكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم صفة النفاق، يشهدون ولا يستشهدون، يخونون ولا يؤتمنون، ينظرون ولا يفون. ثم قال ويظهر فيهم السمن. يا الله، يعني صدقت يا رسول الله. الناس للأسف المؤمنين مدعي الإيمان والمسلمين لا يسمنون إلا في رمضان، أول رمضان 70 كيلو، آخر رمضان 80 كيلو، لا إله إلا الله، 10 كيلو جت منين يا ابني؟ الله، من أثر الصيام. معقول هذا الكلام؟ الله، الشعوب الإسلامية تستهلك في رمضان ما تستهلكه طوال العام تقريبا. وهناك إحصائية تقول أن ما يستهلك في رمضان 17 ما يستهلك في الشهور الأخرى. يا الله، أمال فين صوم وتصح؟ وفين بحسب ابن آدم لقيمات يقيمنا بها صلبة؟ وفين كلام الحسن البصري الذي كان يسأله الرجل يقول يا إمام عندنا رجل يأكل في اليوم وجبة واحدة، قال هذا من الصديقين. الله أكبر. فقال وهناك عندنا من يأكل وجبتين، قال هذا من المؤمنين. طب خير وبركة. قال آخر وعندنا من يأكل ثلاثة، قال مر أهله ليبنوا له معلفا ليعرفوه فيه. يا الله، حسن البصري اعتبر ان ثلاث وجبات دي خطيرة. سبحان الله، جاءتك فرصة عمرك تأتيك كل عام في هذا الشهر الكريم لتصوم، صوم وتصح، ويعني المعدة تهدأ بالا من بعد حركة عنيفة طوال الـ يعني سبحان الله العظيم طوال السنة، فتهدأ وتستقر وتصح، وسبحان الله العظيم تكون فرصة للتعود على انقاص الوزن. الكارثة الكبرى، الكل يشكو يقول يا اخي والله ما ادري ايه اللي يحصل لنا في رمضان. انظر الى الاسواق في الايام الاخيرة من شعبان، ثلاثة اربعة ايام الاخر من شعبان، كأنه قادم على المسلمين مجاعة. كل واحد ماسك بتاع بضائع واغذية تكفي لإطعام قبيلة من الأكلة. سبحان الله، ويستعد لهذا حلو وهذا حامض وهذا كذا، وكأننا داخلين فعلا على حرب مع الطعام أو حرب في مجاعة. بالله عليك، هل هذا هو أسلوب المسلمين في رمضان؟ يكثر فيهم السمن وجدوا ان الدول العربيه من اكثر الدول اللي فيها السمن وبالتالي فيها الامراض الكوليسترول والسكري وهذه الامراض المواكبه والدهون على القلب وبعدين عدم ممارسه الرياضه لطبيعه الجو عندنا فما فيش حد من البيت من امام البيت في السياره الى باب العمل ومن باب العمل الى البيت لا اله الا الله لا في حركه ولا في حرق سكريات الاغرب من الخيال الاخوات ما شاء الله اللي بينفقوا اضعاف اموال الغذاء في الحميه طب ما كان من الاول شيء لزوم الشركه من الواجب من الاول تحتمي قبل ان تدخلي في موضوع الحميه يعني ثلث الطعام ثلث الشراب ثلث النفس مش الثلاثه اثلاث للطعام والشراب ملوش مكان والنفس ما فيش لا شهيق ولا زفير قضي عليه ما الذي قضى عليك انت سبحان الله الاخوات ما شاء الله عليهم تجد ياكلوا من هذا ومن هذا ومن هذا وهذا حلو وهذا دهون وهذا وفي الاخر تقول ايه والله انا اريد شاي من غير سكر ان الله وانا اليه راجعون اعطوني القهوه من غير لا حول ولا قوه اصلا عامله حميه ورجيم والله يا ربنا يحمينا من هؤلاء نسال الله السلام والله يا مؤمنين هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينذر بان الاقوام دول يظهر فيهم السمن دليل على الرفاهيه دليل على ان احنا عندنا كل الانواع ده يقال ان ان ان علي رضي الله عنه كان ياكل مره من امامه طبق زيت وطبق خل فعلي يخمس من هذا في تلك فيقول له اذا مان في طعام واحد الرسول يقول له يا علي يعني نوعين من الاكل فاكله واحده على المائده سبعه ثمان انواع والاولاد يقولوا كل يوم كذا كل يوم لحوم ودجاج وسمك لا حول ولا قوه ده في ناس يا ابني مشتغل خبز احمد الله احمد الله احسن تزول والله لو لم نشكر نعم الله زالت عنا وقلما عادت الينا يعني يا عائشه حسني جوار نعم الله عندك فما من قوم لم يحسنوا جوار نعمة الله عندهم إلا وزالت عنهم وقل ما عادت إليهم فأنا أريد أن أقول أن نتقي الله ومن لم يتقي الله يعني يضيع في مهاوي الضلال سبحان الله نتقي الله ونشكر الله على نعمه ما هذا السمن الذي انتشر بيننا سبحان الله يعني يكفي أن الإنسان يعني يكون صحيح البنية يأكل وانت إيه لما تدري أن الإنسان كم يحتاج من السعرات ويطلع الاخوه الاطباء وعلماء التغذيه في رمضان واجب عليك ان تاخذ كذا واجب عليك يا عم يقول واجب عليك الصيام وخلاص الله يرضى عنك الله واصل مش عارف القضيه ان اللي ينقص يا اخي الله يرضى عنك طالما انه صحيح البدن انا اصوم ان شاء الله والصيام باذن الله ربنا هيسر لكن وجب علينا من باب النصيحه ان عند الاذان ساعه الغروب ناكل تمره او تمرتين نشرب بعض الماء نحرك المعده ننبه المعدة ننبهها على شر سوف يحيق بها بعد لحظات سوف تفتح عليها أبواب الظلم كله ويلقى إليها بأكبر كمية ممكنة في أقل مدة ممكنة ويجي تحت التراويح لا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد يقول يا الله الشيخ قرأ في الركعة الأولى البقرة يا عم دي كانت الكوثر بس أنت اللي ماخدش بالك من كتر الأكل هو مش قادر يركع ولا يسجد يقول هو قرأ البقرة يا عم أبدا والله أنت الذي أكلت في بطنك البقرة سبحان الله فتصورت ان السوره القصيره هذه تحولت بقدره قدر الى سوره البقره يا اخي والله انا ارى والله اعلم ان شوف انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول عائشه يمر الشهر والشهران والهلال والهلالان ولا يوقد في بيت رسول الله قدر يعني ما فيش طبيخ في ما كان يعيشكم يا خاله يسالها عروه تقول الاسودان التمر والماء يا الله التمر والماء وكان يطوي ايام الخندق على بطنه حجرا من شده الجوع صلى الله عليه وسلم ما تنعم مثل ما تنعمنا وما تنعم الصحابه مثل ما تنعمنا عمر الله يرضى عليه قربوا اليه الماء البارد وضعوا له تم رطب فيه عشان تبرده في الحر فبعد ما اقترب اجهش بالبكاء وابعد كاس الماء عنه ما هذا يا امير المؤمنين قال اخشى ان يقال لي يوم القيامه اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها يا الله خاف عمر من قيمة الحساب خاف عمر سبحان الله من أن يحاسب على نعمة الماء البارد فماذا نقول نحن لهذه النعم الجليلة التي عندنا فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة والله اللي يحدث لنا العمل زي اللي كان يحدث لمريم عليها السلام قال يا مريم أنى لك كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا رب فيعني نحن الان كمريم ابنة عمران عندنا الخيرات والفواكه طوال السنه والخضروات طوال السنه والخير طوال السنه وناتي لنسمو ونستشعر أن ولا نستشعر أن هذا فضل من الله علينا. لا داعي للسمن علينا قبل أن ندخل أنفسنا في الحمية، خلي الوقاية خير من العلاج. لا داعي للسمن أصلا، والطعام الذي يسمنك لا داعي له. لماذا؟ أخف وأعقل، لأن الإنسان إذا ملأ معدته قل المخ يبتدي يهتم جدا بمسألة الهضم والإشراف على عملية الهضم الصعبة المعقدة، ويتعطل عن التدبر وعن قراءة القرآن وعن صلاة السنن والنوافل التي تقربنا من الله في موسم الطاعات. ألا إن لله في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها، ألا إن من أصابته نفحة من نفحات الله لن يشقى بعدها أبدا. فخير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم من بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. هكذا دائما أنت صادق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجمعنا الله وإياكم على حوض الكوثر لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها أبدا. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.